استمره هو الحر بن قيس بن حسان. نعم الحر بن قيس نعم. هذا نوف البكاني ليس صحابي. نعم ليس صحابي هذا متابعي. لكن هذا ما في مرات هذا بس خبر بلغ ابن عباس أن نوفا يقول كذا وكذا ما في ذكر ممارات لكن ذكر إيراد الحديث ردا على ما قاله نوف لأنه ليس موسى بن إسرائيل بل هو موسى بن إسرائيل بقول موسى لما قال له الخبر أنت موسى بن إسرائيل قال نعم موسى بن إسرائيل. نوف هذا تابعي من أهل دمشق عالم لا سيما بالإسرائيليات كان ابن امرأة كعب الأحبار لأنه ينقل هذا من كتبه لعل هذا أن يعني هذا الكلام لا أخذه من كتبه وهو غير صحيح لأن ما جاء في الكتاب والسنة هو المقدم وما جاء في كتبه مطابقا للكتاب والسنة فإنه يكون حق مثل ما جاء في القرآن وكتبنا عليه فيها أن النسب بالنسب والعنب وكذلك ما جاء في القرآن من وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في آخر سورة الفتح وما جاء في القرآن من يعني من ذكر يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم القبائح كل ما جاء في القرآن مضافا إلى كتب أهل الكتاب فهو حق وصدق وكذلك ما جاء في القرآن مطابقا لما جاء عنهم فإنه يعتبر بالقرآن ويعتبر بالسنة أنه حق وإذا لم يعرف شيء في الكتاب أو السنة يدل على صحة ما عندهم أو على صحته فالجواب هو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لأنهم لو صدقوهم في كل شيء أمكن أن يصدقوا بباطل ولو كذبوهم في كل شيء أمكن أن يكذبوا بحق لكن إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا وأتي بعبارة فيها الحق وفيها السلامة وهي آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم يعني نحن نؤمن بالمنزل عليكم ولا نؤمن بالمبدل الذي بدلتموه. قال حدثنا أمي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه. هذا على حسب علمه يعني هو أعلم على حسب علمه لأنه رسول الله وقد أنزل الله إليه التوراة وهو يعني من أولي العزم من الرسل بل هو الثالث في الفضل يعني بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم ف يعني وانزلت عليه التوراة فمن اجل قال على حسب علمه لكن الله عز وجل الذي بكل شيء عليم بين له ان هناك شخص اخر موجود هو اعلم منه لكن في امور معينه لان العلم الذي عند موسى ليس عند الخضر والعلم الذي عند الخضر ليس عند موسى فاذا يعني هناك احد عنده علم ليس عنده هناك رجل اخر موجود في الدنيا وفي الارض يعني عنده من العلم ما ليس عندك نعم. قال فعتب الله عليه نعم عتب الله عليه بكونه لم يعني لم يضيف العلم إليه سبحانه وتعالى نعم العتب يعني كونه يعني قال له إن هناك من هو أعلم ورجل هو قال دلني عليه قال هو كذا وكذا يعني معناها أنه حصل من الله عز وجل يعني تنبيهه إلى أن الأولى هو غير ما قال وهو أن يسد العلم لله عز وجل صفة نعم ورد إطلاقها على الله عز وجل في هذا الحديث فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه إليه يعني إلى الله نعم وهذا محل الشاهد هذا محل الشاهد الحديث يعني يعني من سئل علم وما يستحبه للعالم اذا سئل ان يكل العلم الى الله الى الله نعم هذا هو محل الشاهد نعم. فأوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين مجمع البحرين مجمع البحرين لا ادري اين هو كلام الناس فيه كثير وفيه يعني يعني ما هو بعيد جداً